ذبحوها وما كادوا يفعلون هذه قصة من قصص بني إسرائيل التي يظهر فيها تعنتهم وغطرستهم ومعاندتهم لأوامر الله، وأنهم لا يستسلمون لأمر الله إلا بعد معاناة. هذه قصة البقرة وقصة ذبح البقرة التي أمروا بها، والبقرة تكرر ذكرها في هذه السورة فين؟ هل ورد ذكر البقرة في غير هذه السورة في غير هذا الموضع؟ فين؟ أما اسمها البقرة، هل يوجد موضع ذكر فيه البقرة في السورة غير هذا الموضع؟ نعم. جاء إيه؟ خدناه ولا جاي؟ ما حصلش. طب ما جاش في الموضوع ده. طيب الموضوع ده يستحق ان تتسمع عن السورة، فيها معاني كثيرة جدا واحكام كثيرة جدا ومواقف كثيرة جدا لبني اسرائيل. الموقف ده استحق ان تسمى السورة باسمه؟ طب هل لبني اسرائيل على وجه العموم موقف مع البقر غير الموقف ده؟ اللي هو عبادة العجل، ودي مرت بينا مش كده؟ فالعجل اللي اتخذوه وعبدوه من دون الله عز وجل، صنعوا من حلي نسائهم او من حليهم عجلا جسدا له خوار وعبدوه من دون الله عز وجل. تعرفوا ان لغايه دلوقتي ان من اكثر المعبودات البقر. لغايه دلوقتي في بقر بيعبد. ده الاكثر الشرك الان، الشرك بالبقر. ففي الحقيقه البقره هذه رمز على الشرك والمشركين عموما. فلما كان أكثر ما أشركوا به البقر ذكرت البقر. المهم في هذا الموضع إخواني يظهر التعنت في السؤال، تعنت بني إسرائيل. وعلشان كده أيها المتعنت في أسئلتك المضيق على نفسك، إن فيك لشبها ببني إسرائيل. في ناس عندها تعنت في الأسئلة وضيق، دم يضيق وتعنت يضيق وتعنت لما تقفل عليه يلاقي نفسه مخنوق مش عارف يعمل ايه، وهو الذي ضيق على نفسه وكان الامر فيه سعة. نسمع كده المثال عن بني اسرائيل. يقول الله: واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. والبقرة اسم للأنثى، لكن الذكر اسمه ايه؟ اسمه ثور. العجل ده الصغير ولد البقر. وقيل ان كلمة بقرة تطلق على الاثنين الذكر والأنثى، لكن مشهور في اللغة ان البقرة للأنثى والثور للذكر. وكلمة بقرة يعني شقة، لانها كانت تشق الارض بالحرث، ده الأصل، يعلقوا في البقرة الحياه ويحرس الأرض، فسميت بقرة يعني شاقة للأرض. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. الهزو يعني السخرية، أنت بتسخر مننا، أنت بتلعب بنا يا موسى. بقرة يا موسى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أتتخذنا هزوا، تبي وجه الهزوء في ذلك؟ الذبح عبادة، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إيه الاستهزاء في ذا؟ إيه وجه الاستهزاء ولا السخرية ولا اللعب؟ ولهذا أجابهم موسى عليه السلام قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكأني بموسى بيقول لهم الكلام ده، هم يتخذوا دين الله هزوا، ناس جاهلين زيكم، لكن انا اتخذ دين الله هزوا؟ ما قال هذا طبعا، لكن بقول لك الكلمة فيها كده، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، انما يفعل هذا الجهال، انما يفعل هذا الجهال الذين يستهزئون بكلام الله او يلعبون. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك، شو بقى التعنت، يبين لنا ما هي. طب بالله عليكم لما نقول احنا مأمورين بذبح بقرة، هل لازم تعين لنا البقرة دي؟ اي البقر، خلاص اذبح بقرة وانتهى الامر. لا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ولو تركوا التعنت وهذه الأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح أي بقر من عرض البقر، ولكنهم تشددوا، تشدد الله عليهم، فجاء هذه أو جاءت هذه الأسئلة بهذه الإجابات. قال إنه يقول، أي الله عز وجل، ادعوا لنا ربك. وخلي بالكم برضك من قلة أدبهم في كلمة ربك، ربك ربك، مش ادعوا لنا ربنا أو ادعوا لنا الله، لا، ادعوا لنا ربك. يبقى كانهم لسه اللي داخلهم ان موسى بيزعم ان له رب غير ايه، غير الذي يعبدون. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. البقرة الفارض يعني البقرة كبيرة السن، فرضت سنها خلاص فسميت فارضا، والشيء القديم بنسميه فارض، زي بالي كده او قديم كبير في السن. لا فارض، وقالوا الفارض من السعة، شيء فارض يعني شيء واسع، يعني اتسعت بطنها من كثرة البطون التي ولدتها. البطن، بطن البقرة وبطن الأنثى عموما، بقرة أو أنثى تترهل وتكبر لما إيه؟ لما تتعدد البطون التي ولدتها، لما تتعدد البطون التي ولدتها. فقال انها بقرة لا فارض، يعني بطنها مش مترهلة كبيرة من كثرة الولادة، ولا بكر، والبكر هي الصغيرة التي لم تحمل، وهذه تطلق على الاناث وعلى بني ادم، على اناث البهائم وعلى بني ادم. والبكر ايضا يطلق على اول الاولاد، يقول لك ولد البكر. هذه البقرة قال لهم لا فارض ولا بكر، لا هي بقرة ولدت بطون كثيرة كبيرة السن، ولا هي بقرة لسه بكر لم تلد، هي عوان بين ذلك. والعوان يعني وسط، وسط بين ايه وايه، بين الفارض والبكر. عايزين نستخدم الالفاظ دي يا اخوان، البقرة دي فارض، البقرة دي بكر، الفاظ القرآن، عشان بعد كده من اخر القرآن ما دلاش محتاجين نحن نقعد نفصل بقى فارض يعني ايه وبكر يعني ايه، خلاص بقت كلمة على لساننا. عوان بين ذلك، استخدمها دايما، كلمة عوان يعني وسط. ليه؟ ايه اللي يحول بينه وبين استخدام كلمة عوان؟ عوان بين ذلك يعني متوسطة بين هذه وهذه، بين ذلك يعني بين ايه. طب هي الفارض والبكر انثى ولا ذكر؟ بين تلك او بين تلكما، لكن يقصد بين ذلك يعني بين ذلك المذكور، بين ذلك الشيء المذكور هو الفرض والبيت، مش العودة على اللفظ مؤنث ولا مذكر، لا لا، الحال دوت، بين ذلك الحال، بين ذلك العدد المذكور، بين ذلك الشيء المذكور. فافعلوا ما تؤمرون، ده تأكيده، لأنه في أول الآية ليه إن الله يأمركم فافعلوا ما تؤمرون. يبقى كأني بني إسرائيل محتاجين ان يتأكد الامر مرة واثنين وثلاثة وعشر عشان يعملوا. فافعلوا ما تؤمرون، يلا اعملوا بقى اللي ربنا امركم به، اذبحوا البقرة، انتوا عرفتوا انها ايه، متوسطة السن، لا فارض ولا بك، عوان بين ذلك. وهذا زجر لهم عن التعنت، افعلوا، كأنه بيستشعر منهم انهم ايه، مش هيفعلوا، لن يفعلوا، فهذا زجر لهم عن التعنت. فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم ولا أثر، بل رجعوا إلى طبيعتهم وعادوا إلى مكرهم واستمروا على عادتهم المألوفة. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، لونها ايه؟ قال إنه يقول، أي من؟ الله سبحانه وتعالى. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما معنى صفراء؟ يعني صفراء، صفراء يعني صفراء، ما نعرفش على الصفراء حاجة تانية. وما ورد عن بعضهم إن صفراء يعني سوداء قول منكر، قول منكر. حتى الشواهد اللي جابوها بلغة العرب شواهد بعيدة. ليه؟ لأن عمر الأسود ما كان يسور الناظرين، ولا الأسود يقال فاقع، الأسود يقال أسود حالك، أسود غربيب، لكن ما فيش أسود فاقع، إنما الفاقع يكون في مثل الصفرة. فصفراء يعني صفراء، بقرة صفراء هي الصفرة المعروفة، فاقع لونها، فاقع لونها. معني فاقع شديد الصفرة، شديد نصوع، نصع جدا، أصفر أصفر، فاقع لونها. حد متخيل أو شاف بقرة بالصورة ديت، ولا كل البقر شفتوه مهبب؟ ها، كل شفتوه اسود او اصفر معكر كده؟ ما حد شاف اصفر فاقع؟ لا، في بيبقى فاقع كده، تحس انه مدي للبرتقالي من كتر ما هو فاقع. شفتوش خالص ده ولا في الصور حتى؟ موجود يا اخوان، موجود كتير. بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني تدخل عليه السرور، تدخل عليه السرور، إذا نظر إليها أعجبته واستحسنها فيحس أنه مبسوط أن يشوف لونها. والكلام ده ليه قصص كبيرة هتخرج فيها على التفسير لو ذكرناها، وأثر اللون الأصفر على النفس، وليه خلوا أتوبيسات الأطفال لونها أصفر، دي مسألة كبيرة جدا، مسألة الألوان وأثر الألوان على النفس. الأصفر والأخضر، وتكرر لون الأصفر في، أو جاء لون أصفر في هذه الصورة، وجاء لون أخضر في كذا موطن، الاستبرق، الخضر في الجنة، الجنة واخضرار الجنة، صورة أخضر أو كلمة أخضر ديت لها معنى، وكلمة أصفر لها معنى علم كبير جدا بيتكلموا فيه علماء النفس وأثر اللون، وإزاي إن بيستخدموا الكلام ده ساعات، يقول لك يجعلوا في حجر لونها أصفر ويشوف، يعملوا أبحاث يشوف حفظه، لو حفظه أسرع. يعني من الحاجات اللي بيتكلموا فيها، احنا عندنا هنا تسر الناظرين، فعلم ان اللون الاصفر الفاقع يسر الناظرين. ولكن هؤلاء لم يستجيبوا، خلاص بقرة متوسطة في السن ولونها اصفر، يلا اذبحوا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا. يا اخي الاصفر كتير، واللي نص نص سنها كتير، وضح لنا الموضوع اكثر من كده، دي شكل ناس مش عايزه تشتغل، دي ناس مش عايزه تمتثل لامر الله. وخدها كده قاعده، اللي تلاقيه عم يعمل كده اعرف ان عمله قليل او لا يعمل. اللي بيتعنت كده هتلاقي اقل الناس عملا، اقل الناس عملا. توبرت بالامر ايه منه ما استطعت وابدا، اشكل عليك شيء وانت ساير وانت بتعمل، ابقى اسال، ابقى اسأل. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة يعني جنس البقر تشابه علينا، ان البقرة تشابه علينا. ثم وعدوه وقالوا وانا ان شاء الله لمهتدون، ان شاء الله على الايمان شايفين يعني، وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، البقرة الذلول يعني المذللة بالعمل، لكن هذه البقرة لا ذلول يعني لا تعمل، هذه البقرة لا تعمل، غير مذللة، غير مذللة بالعمل، هذه بقرة لا ذلول. تثير الأرض ولا تسقي الحرث، تثير الأرض لها احتمالين، الاحتمال الصحيح الراجح انها تثير الارض حين تمشي، تضرب الارض برجلها، يعني بقرة قوية فتثير ايه، فاثرنا به نقعة، تثير النقع والتراب من حولها حاجة. حتى قال بعض المفسرين منهم مصنف رحمه الله كانت بقرة وحشية، مش مستأنسة، تضرب في الارض فتثير الايه التراب تثير الأرض، وممكن الاحتمال الثاني تثير الأرض معناها تضرب في الأرض بالإيه؟ بالحرف. لكن في أول الآية قال لا ذلول، مش كده؟ تثير الأرض ولا تسقي الحرث. فهذه الثورة أو الإثارة للنقع في الأرض ليس للسقي ولا للعمل، إنما هو لإثارة فقط. تثير الأرض ولا تسقي، ولا تسقي الحرث. تعرفين بقى نعلقها في الساقية عشان النواضح، يسموها النواضح أو الساقية، عشان تسقي الحرث. لا، لا تثير، لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث. واحد يقول لك لا ده مكتوب تثير الأرض، أي تثير بضربها برجلها الأرض بدون إيه؟ بدون مردود، بدون عمل. يبقى هي لا ذلول غير مذللة بالعمل، لا تسقي الحرث غير أنها تثير الأرض، وهذا هو الراجح. مسلمة، مسلمة يعني سالمة من العيوب لا عيب فيها، وقيل مسلمة من العمل معناها ما عليهاش أي عمل. بقرة بنت ناس ولا مش قادرين عليها الناس بتوعها. مسلمة لا شية فيها، الشية يعني العلامة، شية يعني علامة، يعني لا علامة فيها، أصفر كله، مفيش لون تاني، مفيش حتة في رجلها سودة، مفيش حتة في عنقها سودة، مفيش حتة، هي لا شية فيها. مسلمة لا شية فيها، خلاص مفيش أي علامة لا في وجهها ولا في قدمها، هو لون واحد أصفر خالص. فلما سمعوا هذه الأوصاف التي لا يبقى معها ريب، مش كل البقر بقى لا يسقي ولا ذلول، ده دي حاجة ايه مخصوصة، حاجة مخصوصة. احنا ممكن لا أصفر كتير، لكن لاقي كبير السن نختصره ونلاقي متوسط السن، لكن عشان نلاقي في الأصفر متوسط السن الذي لا يسقي الحرث والذي لا يذلل بالعمل، دي حاجة نادرة، دي حاجة نادرة. فلما سمعوا هذه الأوصاف التي لا يبقى بعدها ريب ولا يخالج سامعها شك ولا تحتمل الشركة بوجوه بوجه من الوجوه، أقصروا من غوايتهم وانتبهوا من رقدتهم وعرفوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم من التضييق عليهم. في الحقيقة أنا شايف المصنف قلب أبيض لما قال أقصروا عن غوايتهم وانتبهوا من رقدتهم. انتبهوا إيه؟ ده خلاص ضاق بهم الأمر هنا نفسهم، أصلا أمر واقع، مش هم أقصروا عن الغواية وانتبهوا من الرقدة، لا انتبهوا ولا بينتبهوا. فشايف ان الكلام ده مصنف لانه راجل طيب، بس مين اللي انتبه من رقدته؟ ده المسألة ضاقت عليهم، ما يقدروش يقولوا ان البقرة تشابه عليهم، هو لوني كده بقرة لا ذلول لا تسقي الحرث لا كذا لا كذا، ولونها أصفر ومتوسطة السن، هتبقى الحجة عليهم. فنفسهم الدنيا ضاقت عليهم، مش مسألة ان هم انتبهوا من رقدتهم وأقصروا عن غوايتهم. بنو إسرائيل لا يقصروا عن الغواية ولا ينتبهون من رقدة. المهم قالوا الآن جئت بالحق، كده الموضوع جد. هو كان موسى قبل كده كان بيهزر، كان بيتخذ الأمر هزوا كما قالوا له في أول الأمر، قالوا الآن جئت بالحق. الآن لا، الآن وقبل الآن. قالوا الآن جئت بالحق، أوضحت لنا الوصف وبينت لنا الحقيقة التي يجب الوقوف عندها، فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الأوصاف فذبحوها وامتثلوا الأمر الذي كان يسرا فعسروه وكان واسعا فضيقوه. وهو الحل فيه، في المسألة يسيرة وانت اللي بتعسر على نفسك، بموضوع واسع وانت اللي بتضيق على نفسك. قال الله سبحانه وتعالى وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. ليه ما كادوا يفعلون؟ ما كادوا يفعلون يعني ما كانوا خلاص مش هيفعلوا. ليه ما كادوا يفعلون؟ واحد فضل من الضيق، انهم يدوروا يدوروا مش لاقيين، لدرجة ان ورد في بعض الاثار انهم انتهوا الى بقرة فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، هي البقرة الوحيدة عنده، فقال والله لا انقصها عن ملء جلدها ذهبا، فاخذوها بملء جلدها ذهبا. افرد الجلد وحطه ذهب، شوف بقى يبقى قيمته قد ايه. جلد بقره، ها جلد بقره بهذه القوه وهذه الضخامه، ها املا جلدها ذهبا، الا ارضى الا بمثل ملء جلدها ذهبا. فما وما كادوا يفعلون قالوا لأنهم كادوا لا يجدوا الوصف. حاجة ثانية صدق لو عالم الأخلاص في الفعل من أول لأنهم مصر مش عايزين يعملوا يعني بعد كله كده كان خلاص أو شكوا ألا يفعلوا لكن لو نفسهم أصد أمر واقع ومحجوجين بكل وجه من الوجوه وما كادوا يفعلون لها سبب تاني لأن الثمن غالي جدا لأن الثمن غالي جدا يبقى كلمة وما كادوا يفعلون كان لها أكثر من سبب هنعرف أن بعد كده هيؤمروا أن يضربوا ببعض هذه البقرة بعض القتيل عشان يعرفوا مين القاتل كان فيه قصة قتيل وما كادوا يفعلون لأنهم حسوا أن أمر القتيل هينكشف ففعلا كلمة فيها إعجاز كلمة واحدة لكن أفادت كل المعاني اللي دارت في نفوس هؤلاء اليهود وما كادوا يفعلون لأنهم ناس أصلا ما بتفعلش أمر ربنا سبحانه وتعالى دي رقم واحد وما كادوا يفعلون لأن المسألة ضاقت ويلفوا البلد كلها فين البقرة اللي لا تسير ولا تسقي ولا مش لاقيين ما كادوا يفعلون لأنهم لما وجدوها غالية جدا وما كانوا يفعلون لأنهم لو فعلوا عرفوا أن لا ده الموضوع كده يبقى شكلنا هننكشف في موضوع القتيل وما كانوا يفعلون ولكنهم بتقدير الله عز وجل فعلوا وما كانوا يفعلون قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون يعني ذبحوها فعلا انتثروا خلاص ذبحوا هذه البقرة بعد هذا العناء الشديد وما كادوا يفعلون فإذا مهمة جدا يا أخوان لا تشددوا فيشدد عليكم لا تشددوا فيشدد عليكم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون سأل قوم موسى في هذه أو عن هذه البقرة ثلاثة أسئلة مين يقولهم تفضل لا لا لا قل لي ألفاظ القرآن ادعو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اثنين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. ثلاثة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه عليك وإنا إن شاء الله المهتدون. مين يجيب للثلاثة أسئلة؟ إنه يقول تفضل. لا فارن وابق عوان بين ذلك فروة تؤبرون. اثنين ثلاثة الله يفتح عليك. ايه اكتر كلمة تكررت في الايات دي؟ بقر. انها بقر انها بقر انها بقر. يعني في كل مرة يبين لهم انها بقرة. ها؟ يبين لهم انها ايه؟ انها بقرة. طلعت نسبتها ايه؟ هي بقرة. او معنى تاني انها بقرة نكرة. اي بقرة؟ ليه بتضيقوا على انفسكم؟ انها بقرة. يبقى كان في معنيين. من كانت انها بقرة كان ممكن يقول انه يقول على طول او انها لا ذلول ولا كذا ولا كذا انها صفراء. لكن انه يقول انها بقرة يبقى تأكيد على ان ربنا سبحانه وتعالى امركم ببقرة. ليه بتتعنتوا؟ ليه بتتعنتوا؟ انها بقرة بتتعنتوا ليه؟ انها بقرة كذا وكذا. او انها بقرة معناها امرها زاد او نقص في النهاية هي ايه؟ هي بقرة. طيب واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صفة أخرى في بني إسرائيل القتل والاغتيال. فهذه نفس من النفوس التي اغتالوها يعني قتلوها خفية بحيث لا يعلم القاتل. وهذا هو شأن بني إسرائيل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ومعنى ادارأتم يعني تدارأتم. ففي إضغام هنا. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها يعني تنازعتم اختلفتم. يدرأ بعضكم بعضا يعني يدفع بعضكم. لا انت القاتل لا انا القاتل لا ده لا ده لا يعني في ايه؟ في تدارب في تنازع في اختلاف. فادارأتم تنازعتم واختلفتم في من القاتل. فادارأتم فيها في هذه النفس في قاتل هذه النفس. قال والله مخرج يعني مظهر ما كنتم تكتمون. ربنا هيكشف أمركم ويوضح الأمر. فقلنا اضربوه. اضربوا مين؟ ببعضها ببعض ايه؟ ببعض البقر. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. خلي بالك هيشوفوا بعينهم الآن قدرة لله سبحانه وتعالى وآية من آيات الله سبحانه وتعالى في إحياء الموت. إن يأتي بعض بقرة ويضربه بالقتيل فينطق القتيل ويذكر قاتله آية. آدي أول موضع في سورة البقرة في قدرة الله على إحياء الموت. هيمر بينا مواضع كثيرة إن شاء الله تعالى بعد شهرين هنجمع الكلام ده كله ما نكون خلصنا سورة البقرة. فاتت يبقى ده الموضع الثاني صح، مر بنا ثم بعثناكم من بعد موتكم صح، لما عصوا وخالفوا فصعقوا وقتلهم الله ثم احياهم صح، ده الموضع الثاني مش الاول. بس حالي لا، احنا عايزين الموت اللي احنا عارفينه لان ده موت اختلفوا فيه، يا ترى هم في صلب آدم ولا كلا. أنا عايز آية تشاهد يشاهدها الناس على قدرة الله، لكن هذا حق طبعا ده من ضمن إحياء الله للموتى سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يبقى الأصل إن هم إيه عقلاء، فيوريكم آيات عشان تبدأوا تفهموا الأمور وتتعقلوا الأمور. سين سؤال، هو الهون حصل الاول، الهون اللي حصل الاول قتل القتيل ولا امر الله بذبح البقرة؟ يعني واحد يحكي لي القصة كده ازاي؟ ها فضل، في قتيل قتل اختلف وتخاصم فذهبوا الى موسى ليحكم فقال ان الله يموت وتذبحوا بقر. وبناء عليه الايات اللي احنا خدناها في الاول ديت مقدمة ولا مؤخرة؟ لا مقدمة في الذكر احنا قلناها الاول، لكن مؤخرة كايه؟ كواقع. عشان كده اكثر المفسرين بيقولوا ان في تقديم وتأخير. المقدم هنا ان الله يأمرك وان تذبحوا بقرة، رغم ان ده مؤخر لان الاصل ايه؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، خلي بالك والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقال موسى لقومه ان الله يأمركم، زي ما كنا حكى كده بالضبط. اسم اخ الفضل ايه؟ زي ما اخ محمد قال ده الترتيب. فاكثر المفسرين قالوا ان في تقديم وتاخير، بعضهم قال لا، مين قال كده؟ حصلش الكلام ده، هي زي ترتيب المصحف كده، هم كانوا مفيش قصه قتيل ولا حاجه، كان في امر ان يذبحوا بقر، والذبح عباده في نفسه، شممنا ربنا فصلى ربك وانحر خلاص، كان من ضمن الاوامر والتكاليف الشرعيه اللي كلفوا بها بغض النظر عن في قتيل او فيش قتيل ان يذبحوا بقر. معايا في الكلام دوت؟ ها وبعد كده خلاص فذبحوها وما كادوا يفعلون. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، حصل قدرا ان في التوقيت ده بعد ما انتثلوا ذبح البقره ان كان في قصه قتيل ومش عارفين مين القاتل، فأمرهم الله هذه البقرة التي أمرتم بذبحها خذوا بعضها واضربوه بالقتيل. مش هتفرق معنا كتير يا ترى أمرين مستقلين ولا أمر متعلق بشيء واحد، في النهاية هم في الأمرين كانت قلوبهم قاسية، فكانت مسألة واحدة ودي تفريعاتها، أو أمرين مستقلين اذبحوا بقرة ومرة تانية اضربوا بعض الذي ذبحتموه بهذا القتيل. ها الله أعلم، الله أعلم. والقول الثاني وإن كان استبعده بعض المفسرين لكن أنا لا أرى فيه والله أعلم بعدا. إيه البعد فيه؟ إيه البعد فيه؟ يا ترى تعنت بني إسرائيل في مسألة أدعو لنا ربك، هم كانوا كده إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر أدعو لنا ربك يبين لما هي، قالوا لهم طب خليكم معايا مسك الموبايل، أيوة يا رب إيه المطلوب؟ إنه يأمركم أن تفعلوا كذا، ولا الكلام ده كان بيتداول أيام طويلة، أيام. ادعوا لنا ربك، فذهب موسى ينادي ربه ويدعو ربه فأمره ربه، فات يوم واثنين وثلاثة فالقصة استمرت. يا ترى ده كان تداول القضية وهي تحت الحكم لسه ما حكموش فيها، واستمرنا معهم الأيام الطويلة دي على ما جابوا البقرة وعلى ما عرفوا أوصاف البقرة وعلى ما ذبحوا البقرة، ولا القصة دي سبقت وانتهت وخدت وقتها ايا كان الوقت ثم جاء حدث البقرة؟ ايه البعد فيه؟ مفيش بعد. طب احتمل كلا الامرين ومش هيفرق معنا كتير، المهم الحدثين حق لانه موردة في القرآن. لكن خلاف العلماء يا ترى في تقديم وتأخير في الايات ولا مفيش تقديم وتأخير، ولا التقديم والتأخير فقط في الذكر في الايات لكن في الحقيقة هو ده ترتيبها؟ الله أعلم بأي ذلك. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. هو بني إسرائيل ما بيؤمنوش بالآيات اللي شوفوها بعينهم كده، يعني ما فيش إيمان بالغيب خالص. ادعوا لنا ربك، يريدوا أن يسمعوا ربهم، يريدون أن يروا ربهم، ما فيش إيمان بالغيب. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم بأعينكم آيات الله في إحياء الموتى وقدرته على ذلك لعلكم تعقلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. شوف لما تشوف بعينك قدرة ربنا على إحياء الموتى، لما تشوف بقرة أنتم اللي ضيقتوا على أنفسكم فيها واخترتوها وذبحتموها بعد أن كدتم ألا تفعلوا، تضربوها بجزء من الميت فينطق الميت ويحيا هذا الميت أمام أعينكم وترون هذه الآية، أليس هذا حقيقا وجديرا أن تلين له القلوب؟ ده فعل واحد لو شاف موقف زي كده عينها تنهمر بالدموع، سبحان الله سبحان الله، ويبقى متأثر جدا وخلاص. لا لا لا لا، الحجر ممكن ينشأ لكن قلوب اليهود لا تشق بخير أبدا. قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد هذا الحدث الواضح البين اللي تلين له أي قلوب بشرية غير قلوب اليهود وأمثال اليهود تلين له، ولكن قست قلوب اليهود بعد هذا الحدث فصارت الآيات تزيدهم قسوة. ومسألة قسوة القلوب يا أخواني ينبغي أن يراجع كل واحد منا فيها نفسه، لأن دي صفة اليهود. المؤمن قلبه لين، المؤمن قلبه لين يخشع لرؤية أدنى الآيات ولا دنية فيها ولا دنية فيها. ده حركة النملة بين يديك هكذا ويتمشي، دي آية عظيمة وقدرة هائلة. ايه الطاقة والقوة اللي تيجي في ذرة هذه الذرة وتمشيها هذه المسافات الطويلة بهذا الهدي لا تضل طريقها. مهما أخذت وسارت تعود في دربها إلى طريقها. آيات في نملة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأقل الآيات بتحرك المسلم، أقل الآيات بيليل لها قلب، أقل الآيات بيظهر له فيها قدرة الله وعلم الله، فبيرجع إلى نفسه. إذا كان بعلم الله بهذه فما بالك بي أنا كشخص كبدن، فيبدأ يخاف. عشان كده أخواني لازم تفكر بعلاج قلبك القاسي في وسائل. والموضوع ده مش موضوع عارض، أنا سألت عم الشيخ فقال لي لا، ده قضية، ده قضية كبيرة، ده إنسان يا قلب قاسي يا قلب لين خاشع لذكر الله، يدي قد يكون بين ذلك. لكن ليه القسوة؟ ايه الداعي ليه؟ ابدأ بقى شوف ايه السبب، وده هتعرفه من نفسك بقى، ايه السبب اللي لما بيحصل بيليل ليه قلبك. واحد يقول لك يا اخي قلبي عمره بيلين الا في حالة واحدة بس، لما اكون ماشي الجنازة. خلاص كل ما تسمع جنازة امشي فيها، كل ما تسمع ان في جنازة او في دفن او كذا امشي فيها. من حل الاخر يبقى ليك زيارة للمقابر، اذا عرفت ان ده اللي بيلين قلبك، اذا عرفت ان ده بيلين. حتى كان بعض سلفنا الصالح حفر حفرة وكان ينزل فيها ويشد الغطاء ويقول يا نفس، يبدا يخاطب نفسه، هو كان قلبه بيلين كده، انت دخلت بقبره ما انتش هترجع لفوق تاني، مش هترجع للدنيا تاني. فتضيق نفسه، تضيق نفسه بالظلام وضيق المكان وانتهى الموضوع كده، كان هو بيعيش الموقف العملي ده. متضايقه يا نفس ترجع للدنيا تاني، هترجع للدنيا تاني نشوفك هتعملي ايه، لما نشوفك هتطيع ولا هتعصي، هترجع لك كنت تعملي ولا. يا نفس انت النبادي بترجعي، هيجي مرة هتدخلي ان الحفرة ديت ومش هترجعي تاني، وهينكشف ليك اللي انت مش شايفاه، هتشوفي ملكين، هتشوفي حساب، هتشوفي اعمال. كان كل ما يقصو قلبه يعمل الموقف ده، اعمله. اخونا محمد رباط ربنا يرجعه بالسلام من الكويت، كنا اول ما التزمنا قرأنا هذا الحدث، فقال لي ابراهيم فيه، وانا بدفن مش عارف كان عمه ولا خاله، قال فيه قبر مفتوح، مكان مفتوح، ما تيجي نطبق فيه الموضوع دوت، نحن نروح انا وانت مكان مفتوح، قبر مفتوح مش اصحابه مش قافلينه في اي حاجه، ندخل ونقعد جوه ونحدث انفسنا لهذا الكلام. فبدانا نفكر نروح، ورحنا مره واثنين، ودخلت انا وهو، يعني في انيس معاك. المعنى فعلا بيهز القلب يا اخواني، تحس ان الدنيا ضاقت ومكانك جاي هنا، ودي مثال عملي، اعمل حاجه زي كده اذا كان ده اللي هيلين قلبك. واحد يقول لك انا بيلين قلبي مجرد ما اقعد مع المساكين واليتامى واشوف فعلا ده فقد ابوه، ده فقد كذا، وده فقد كذا، ومحتاجين ومش لاقيين، وديهم قلبي بيلين. خلاص خليك في دار الايتام واستمر في العطف عليهم والعطاء ليهم حتى لو كان عطاء يسير. واحد يقول ما بلاقيش قلبي غير لما لف على الاخوه واشوف ده لي مصلحه ايه واظهاره، وده لي مصلحه ايه واظهاره، لما بعمل كده الاقي الدمعه تيجي في عينيا والاقي قلبي متاثر. خليك خادم للإخوة، خليك شغال خادم للإخوة، أدام ده اللي بيلين قلبك. وعشان كده لما بيجي بعض الناس يسألني أخواني، أو بيجي زي ما هنقول في دورة قيام الليل إن شاء الله، يجي يقول يا ترى أطول القيام ولا أطول السجود ولا أطول الركوع؟ المكان اللي تلاقي فيه قلبك ما تقومش منه. لو سجدت ولقيت قلبك ولقيت الدموع ولقيت التأثر ما تقومش، خليك ساجد، تستعجلش على القيام. لو لقيت ان القيام والقراءة ورجلك ورمت ونملت وكذا هو ده اللي اثر فيك، يا رب اذا كان ده موقفي دلوقتي في الدنيا، امال لما اقف يوم القيامة في يوم مقداره 1000 سنة او 50,000 سنة او يبقى انا هعمل ايه؟ اقف، ادام الوقوف هو اللي بيأثر في قلبك، لا الركوع هو اللي بيخشع في اثر، خليك خاشع. السجود القعود الموضع اللي تلاقي في قلبك خاشع استمر فيه. إذن في النهاية أخواني ليست قلوب الناس سواء، في عوامل مشتركة لكن كل قلب ليه حتة كده. إحنا ممكن نقرأ دلوقتي القرآن، في واحد أول ما تيجي آيات النار يبكي، في واحد أول ما تيجي آيات الجنة يبكي، قلوب نفوس بتتفاوت. شوف انت ايه اللي بيأثر فيك. انت لازم تكون ترمومتر نفسك. كنت بتنسى دول، شوف ايه اللي بيأثر فيك. قلبك بيجي مع ايه؟ انت لما بتشوف حاجة عينك بتدمع وقلبك بيخشع، وهي ديت امسك عليها بيدك واسنانك. اللحظة اللي تلاقي فيها عينك دمعت وقلبك خشع، قول ايه ده؟ ايه اللي اثر فيا كده؟ شوف ايه اللي اثر فيك. هتلاقي في حاجة معينة في الموقف ده اثرت فيك، امسكها. هذا صيد لا يفوتنك ابدا. ليه؟ هي على النقطة دي بقى هتشتغل. ليه؟ لان نفسك لها ترداد معين، بتيجي على موجة معينة، على حاجة معينة، اعرفها. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قد افلح من زكاها، اعد لها، عايز يزكيها فبيعرف هي ايه. الكلام ده في تربية نفسك وفي تربية ولدك وفي تربية الناس. انت عرفت ان ابنك بيتأثر لما بتحرمه من المصروف، لا بيتأثر لما تمنعه من كذا، بيتأثر لما تغيبه من مدرسة، بيتأثر لما تفعل كذا. لازم تعرف ايه الجزئية اللي بتؤثر فيه. دي تربية، دي تربية. انت عرفت الناس بتتأثر من شيء معين، خلاص يبقى هو من هذا الشيء هندخل ليهم في الأوامر الشرعية. اذا يا اخوان لابد ان تعرف ما الذي يجعل قلبك غير قلبك. كان ده فصلنا فيه كده وافضنا شوية، لان الاية بتقول في وصف اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يعني ممكن واحد يشوف بعينه آية زي الآية دي وقلبه يبقى قاسي. اه في ناس كده، في ناس كده، الزلزال يحصل والفيضان يحصل، كل ده حصل في بلادي، والفيضانات تحصل والنهر يقحط يبقى في قحط وينزل مستوى منسوب الماء والقطر ينقطع والمطر ينقطع وتبدا تيبس الزروع. بنشوف ايات كثيره جدا وعادي ولا كان شيء حصل، وتمر كده كان شيء لم يمر. بالعكس في الحالات الشخصيه يزلزل الله بك الامر زلزالا شديدا، يمرض المرض الشديد وتنزل به المصيبه الشديده ويضعف اقتصاده او دخله نقطا شديدا. ايات مذكرات كان ينبغي ان يلين معه معها قلبه ولا يلين، ولا يلين. دي علامة سوء، دي علامة سوء، دي صفة هذه صفة من صفات اليهود فاحذروا، هذه صفة من صفات اليهود فاحذروا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو يعني من ضمن التفسير يعني بل أشد قسوة أو وأشد قسوة. قلوبكم حجارة وأشد من الحجارة. فقوله تعالى فلا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني وكفورا. خلاص الآثم الكفور لا تطعه، لا تسمع كلامه. يبقى ممكن تكون أو هنا بمعنى الواو، وممكن تكون بمعنى بل. بل أشد قسوة، قلوبكم حجر بل أشد من الايه؟ من الحجر. وإن من الحجارة، بل حجارة أخف وألين من قلوب اليهود، من قلوب بني إسرائيل. ليه رب قال إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. يعني يتفجر يعني يتشقق. مر بنا يتفجر ديت فانفجرت منه، قلنا انفجرت يعني ايه؟ انفتحت فتحة غير منتظمة وانطلق منها بسرعة. لكن الشق يكون بالطول كده او بالعرض معايا ازاي؟ شق فتحة شق كده. لكن الانفجار ما بيكونش شق. وان من الحجارة لما يتفجر منه، لما ممكن الحجر ينفجر ويفتح فوقها واسعة كده وفتحة واسعة ويخرج منه انهار. وان منها لما يشقق ويخرج منها عين ماء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يهبط من خشية الله يعني ممكن يبقى حجر ثابت في مكانه ينزل. خلي بالك العلماني يقول لك الجاذبية الأرضية، المسلم يقول يهبط الحجر من خشية الله. طب ممكن يجتمع الاثنين؟ المشكلة احنا ما بنعرضش النظريات العلمية اللي بتقولوها، لكن بنحقق الأقوال الربانية. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله. هل الحجر يتولد فيه خشية؟ ده نص القرآن. كيف تكون الخشية في الحجارة؟ الله أعلم. وده شيء يجعلنا نؤمن أكثر بأسماء الله وصفاته. إذا كنا لا نعرف في حجر كيف يسبح وكيف يهبط من خشية الله، فأنا لك أن تعرف صفات الله أي كيفيته، أما إثباتها فهو إجماع أهل السنة والجماعة. إذن يا أخوان، قال الله عز وجل: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق شقوق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثم جاءت الكلمة التي تنزل كالصاعقة عليهم من التهديد والوعيد: وما الله بغافل عما تعملون. هذا العمل الذي تعملونه الذي هو فيه من قسوة القلوب ما فيه، ومن المخالفة والجرأة على أمر الله ما فيه، لا يغفل الله عنه ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا يضل. وما الله بغافل عما تعملون. نكتفي بهذا القدر. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.